بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية، قال رحمه الله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي المناقب السنية والكرامات. أما بعد، فإن علم أصول الفقه لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام متوسطًا بين رتبتي الفروع وعلم الكلام، وهو علم عظم شأنه وقدره وعلى في العالم شرفه وفخره، إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي المرسل من الله عز وجل. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قال: سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه أولي المناقب السنية، يعني الرفيعة والكرامات. أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، هكذا عرفها أكثر العلماء، على أن أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. وقيل إن أما بعد إنها كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع والمقصود، بدليل أن الكاتب والمتكلم ينتقل من أسلوب إلى آخر ولا يأتي بأما بعد. فمثلا يتكلم عن علم أصول الفقه ثم يتكلم عن الفقه، وإذا أراد أن يتكلم عن الفقه لا يقول أما بعد فإن الفقه، فإنما يأتي بها للدخول في صلب الموضوع. قال: فإن علم أصول الفقه، أصول الفقه، الأصول جمع أصل، والأصل يطلق على معان متعددة، منها أولاً الدليل، كما يقال الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل، يعني الدليل. الأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدليل. ثانياً يطلق الأصل على المقيس عليه في باب القياس، لأن القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة وحكم. فالأصل هو المقيس عليه، كما تقول مثلا: يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة. الذهب والفضة أصل، والأوراق النقدية فرع. ثالثا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل. ما معنى على خلاف الأصل؟ أي على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة. رابعا يطلق الأصل على الرجحان، يعني يأتي بمعنى الرجحان، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. ما معنى الأصل؟ أي الراجح. فإذا تعارض أن يكون الكلام مجازاً أو أن يكون حقيقة، فالأصل أنه حقيقة. وكقولك مثلاً: الأصل في الكلام أن يكون تأسيساً لا توكيداً. فإذا تعارض الكلام بين أن يكون توكيداً وبين أن يكون تأسيساً، فالأصل هو التأسيس، لأن التوكيد تكرار لما سبق. خامساً يطلق الأصل على أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر، وذلك في باب الفرائض. وقوله: فإن علم أصول الفقه، أصول الفقه يعرف باعتبارين: باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، ويعرف باعتبار آخر بالجملة. أفهمتم؟ أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار مفرديه، لأن يعني أصول فقه مضاف ومضاف إليه، فتعريفه بهذا الاعتبار أن الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وأساسه، كما قال الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا أصول فقه. ما معنى فقه؟ الفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وتأمل، موسى عليه الصلاة والسلام قال: احلل عقدة من لساني، ولم يقل احلل عقدة لساني، بل قال من لساني، فدعا بقدر الضرورة عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل لا يأخذون من متع الدنيا إلا ما كان عونا لهم على طاعة الله عز وجل. واضح؟ قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولم يقل احلل عقدة لساني، فدعا بقدر الضرورة. أما الفقه اصطلاحا فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو تعريفه. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة، ولم نقل العلم، تأمل، لم نقل العلم بالأحكام الشرعية، فقلنا معرفة، لأن الفقه يشتمل على علم وظن. فإدراك الأحكام الفقهية قد يكون متيقنا وهو العلم، وقد يكون ظنا. وخرج بقولنا معرفة الجهل، وهو نوعان: جهل بسيط وهو عدم العلم والإدراك، وجهل مركب وهو أعظم وأشد. والجاهل جهلا مركبا جاهل ويجهل أنه جاهل، ولهذا الجهل المركب أعظم من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا مركبا هو جاهل ويجهل أنه جاهل، لأنه يعتقد أنه ماذا؟ أنه عالم. ولهذا قيل إن رجلا اسمه توما، ها، يدعي الحكمة، وكان له حمار، فقيل على لسان حماره: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أنا أركب توما، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. لكن قوله لو أنصف الدهر هذا لا يصح، بس عاد منسوب الحمار، ما يخاطب بالعقيدة. وتوم الحكيم يقال إنه تصدق ببناته على الرجال، يريد الجنات. ولهذا قيل: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. صدقة. طيب، إذن معرفة، قل معرفة، قلنا معرفة ولم نقل العلم، ليشمل العلم والظن. وقلنا الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، وسيأتي أيضا تعريفها. وقلنا الشرعية أي المتلقاة من الشرع، كالوجوب والتحريم والكراهة ونحو ذلك. فخرج بذلك، خرج بالأحكام الشرعية أولا الأحكام العقلية، وثانيا الأحكام العادية. فالأحكام العقلية هي التي يكون بردها إلى العقل، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، وخرج به الأحكام العادية التي يكون الحكم عليها بحسب العادة والتجربة، كالاستدلال على نزول المطر بتراكم السحب، والاستدلال باحمرار الوجه على الخجل. هذا حكم ليس حكما شرعيا وليس حكما عقليا، ولكنه حكم عادي. طيب، العملية خرج به ما لا يتعلق بالاعتقاد، يعني العملية المراد بالعملية هنا ما يفعله المكلف ويعمله المكلف، فخرج بذلك ما يتعلق بالاعتقاد، فلا يسمى فقها اصطلاحا. يعني توحيد الله عز وجل وأسماؤه وصفاته هذا لا يسمى فقها في الاصطلاح، بأدلتها التفصيلية، يعني أدلة الفقه المقرونة، أدلة الفقه المقرونة بأحكامها. وبهذا نعرف أن الفقه هو أن تعرف الحكم بدليله، بل العلم أن تعرف الحكم بدليله، كما قيل: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بالدليل ومعرفة الدليل، لأن العلم حقيقة هو أن تعرف الحكم بدليله. أما أن تقول هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا مكروه من غير دليل، فهذا في الواقع لا يسمى علما، وإنما يسمى تقليدا. فعلى طالب العلم أن يعتني بجانب ماذا؟ بجانب الدليل، وأن يحرص على معرفة الأدلة. طيب، هذا باعتبار مفرده. باعتبار كونه لقبا، أصول الفقه، ما هو أصول الفقه؟ هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فقولنا يبحث في أدلة الفقه الإجمالية يعني القواعد العامة، مثل الأمر للوجوب، النهي يقتضي الفساد، ونحو ذلك. وكيفية الاستفادة منها يعني كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة هذه الألفاظ، بمعرفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. وحال المستفيد، المستفيد هنا المراد به المجتهد، لأنه يستفيد بنفسه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. يقول: فإن علم أصول الفقه لما كان في الشريعة كواسطة النظام متوسطا بين رتبتي الفروع وعلم الكلام، المراد بالفروع يعني الفروع الفقهية، وعلم الكلام هو عرف بأنه إقامة الأدلة على صدق وصحة العقائد الإيمانية، إقامة الأدلة العقلية على صدق وصحة العقائد الإيمانية، وإن شئت فقل إثبات العقائد بالطرق الكلامية التي ابتكروها من الألفاظ المنطقية. يعني أنهم يثبتون العقيدة عن طريق ماذا؟ العقل، وعن طريق ما ابتكروه من الألفاظ المنطقية. ولماذا سمي علم الكلام؟ علم الكلام لماذا سمي علم الكلام؟ قيل سمي بذلك لكثرة الجدل في صفة الكلام لله عز وجل، لما كثر الجدل فيها سمي علم الكلام. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله رد هذا القول وقال إنه يسمى بذلك من قبل، وإنما سمي علم الكلام لكثرة كلامهم وجدلهم، لكثرة كلامهم وجدلهم. وعلم الكلام قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تعلمه، هل يجوز تعلمه أو لا يجوز، على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إن تعلمه محرم، قالوا إنه يحرم تعلم علم الكلام لأنه مضيعة للوقت، بل ولأنه ربما أدى إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. وممن قال بهذا القول ابن الصلاح والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني وجوب تعلمه، وجوب التعلم، وممن قال بهذا الغزالي صاحب المستصفى أنه يجب تعلمه لأجل أن يثبت العقائد أو تثبت العقائد عن يقين. والقول الثالث الجواز، وهو مذهب الجمهور أنه يجوز تعلمه، ولكن أيضا مع الجواز قد يكون واجبا، قد يكون تعلمه واجبا. متى يكون تعلمه واجبا؟ إذا ترتب على تعلمه الرد على أهل البدع والكلام، فإذا كان الإنسان يريد أن يجادلهم وأن يناظرهم لا يمكن أن يجادلهم وأن يناظرهم إلا وعنده علم من علم الكلام، فيعرف الألفاظ والمنطق ونحو ذلك. إذن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تعلم علم الكلام على هذه الأقوال الثلاثة: القول بالتحريم مطلقا، وقول بالوجوب مطلقا، وقول بالجواز. ولهذا قال الخضري في السلم في المنطق قال: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. هذه كم؟ قولان. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فذكر رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول قال: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. القول الأول قال: فابن الصلاح والنواوي حرما، يعني ريان التحريم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، وهذا مذهب الغزالي وجماعة. قال القول الثالث: والقولة الصحيحة المشهورة جوازه، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وشيخ الإسلام رحمه الله قال في المنطق: إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. ذكر ذلك رحمه الله في الفتوى الحموية. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو علم عظم شأنه وقدره، وعلى في العالم شرفه وفخره. طيب، علم عظم شأنه، هذا يعود إلى علم أصول الفقه، يعني فإن علم الأصول لما كان كذا وكذا وهو علم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلى في العالم شرفه وفخره، إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام، وبه تحكم وبه تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام. استخرت الله تعالى في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية، وأردف كل قاعدة مسائل. طيب، شوف، قواعد وفوائد أصولية، من هذا الكلام جعل بعضهم عنوان الكتاب هذا، واضح؟ القواعد والفوائد الأصولية، ومنهم من سمى القواعد. ولهذا النسخ الخطية بعضها مكتوب فيها القواعد والفوائد الأصولية، وبعضهم يكتب القواعد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأرده كل قاعدة مسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية، والله تعالى أسأل النفع المتعدي به واللازم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم الدائم، فإنه مجيب دعوة المضطرين وهو خير موفق ومعين. قال رحمه الله: القاعدة الأولى: الفقه له حدود، أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. طيب، الفقه له حدود جمع حد، والحد هو الوصف المحيط بموصوفه الكاشف له. قال السفارين رحمه الله: والحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهمي، فهو الوصف المحيط الكاشف. يقول: أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية. وقلنا الصواب أن يقال في تعريف الفقه إنه معرفة للعلم، أفهمتم؟ لماذا؟ لأن الفقه منه ما هو يقين ومنه ما هو ظن. والفرق بين العلم والمعرفة من وجهين: الوجه الأول أن العلم يقين، والمعرفة تشمل اليقين والظن. وثانيا أن المعرفة انكشاف بعد لبس، المعرفة انكشاف بعد لبس، بأن يكون الإنسان جاهلا ثم يعرف، بخلاف العلم. ولهذا لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه عارف، لا يجوز أن نصف الله تعالى بأنه عارف، لأن المعرفة هي انكشاف بعد لبس. فإذا قال قائل: من جواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ فالجواب أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، أي اعمل أعمالا صالحة في حال رخائك تكون ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك، وإلا فإن الله عز وجل يعرفك سواء عملت أم لم تعمل. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. العلم بالأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، والحكم هو نسبة شيء لشيء، نسبة شيء لشيء. فمثلا إذا مسست هذا وقلت هذا بارد نسبت إليه البرودة، هذا حار نسبت إليه الحرارة. إذن الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفي، يرحمك الله، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الشرعية الفرعية، إنما قال الفرعية احترازا من علم العقيدة، عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: خرج بالعلم بالأحكام العلم بالذوات كزيت، وبالصفات كسواده، وبالأفعال كقيامه. لا يسمى فقها العلم بالأحكام، خرج به العلم بالذوات، معرفتك لزيد ولعمر، أو معرفتك للصفات، هذا أسود هذا أبيض هذا قاسي هذا لين، بالأفعال هذا قائم هذا قاعد، هذا لا يسمى فقها، لأنه لا يتعلق بالأحكام وإنما يتعلق بذوات وصفات. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعبر الآمدي بقوله: هو العلم بجملة غالبة من الأحكام، وهو تعبير حسن. الآمدي رحمه الله كان من علماء الحنابلة، ثم انتقل إلى مذهب الشافعية، كان من علماء الحنابلة ثم انتقل إلى مذهب الشافعية. ويعلم أن ما ينسب إليه، يعني بعض الناس نسبوا إليه قالوا إنه كان لا يصلي والعياذ بالله، وهذا من الأمور التي لا يمكن أن تصدق. إن ذكروا أن رجلا زاره في بيته فوجد في قدمه أثر حبر من كتابته، يقول: فلما جاء بعد أيام وجد الأثر لا يزال باقيا، قال: وهذا دليل على أنه لا يغسل قدميه ولا يصلي. هل يعقل إنسان عالم يؤلف كتب ويصنف ما يصلي؟ لكن سبحان الله. نعم، أحسن. والحبر أيضا ما يمنع الوضوء، لا بس يقول لو كان يغسل قدميه الحبر مع الغسل مرة مرتين يذهب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو تعبير حسن، لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق، وقول الآمدي العلم بجملة غالبة فيه إجمال، لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها، فلذلك قال بعض المتأخرين هو ظن جملة غالبة عرفة، وخرج بالشرعية العقلية كالحسابيات والهندسة، واللغوية كرفع الفاعل، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا كقام زيد، أو سلبا نحو لم يقم، وفي ذلك نظر، لأن ذلك ينتفي بالفرعية. نعم. إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية. إذن خرج بالشرعية غير الشرعية، وهي الأحكام العقلية والأحكام العادية. فالعقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، هذه المعرفة فيها عن طريق ماذا؟ العقل. وكذلك أيضا الأحكام العادية، وهي التي يكون الحكم فيها مبنيا على العادة والتجربة، العادة والتجربة. فمثلا لو رأينا السماء ملبدة بالغيوم، نتوقع المطر، هذا حكم شرعي؟ لا، عقلي؟ لا، عادة، جرت به العادة. كذلك أيضا رأينا شخصا قد احمر وجهه، هذا دليل على خجله، قد انتفخت أوداجه دليل على غضبه، كل هذا من الأحكام العادية. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وبالفرعية الإحكام الأصولية كأصول الدين. الأحكام أحسن الله لي. وبالفرعية كالأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه، وبأدلتها التفصيلية الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية، نحو ثبت الحكم بالمقتضي وامتنع بالنافي، وبالاستدلال علم المقلد. وعلى هذا الحد، يعني أنه لابد في الفقه من معرفة الأحكام بالأدلة، فالذي يعرف الحكم بغير دليل أو من غير دليل لا يسمى عالما ولا فقيها، وإنما يسمى مقلدا، لأن التقليد هو قبول قول من ليس قوله حجة، قبول قول من ليس قوله حجة، وإن شئت فقول قبول قول الغير من غير دليل، كلاهما معناهما واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، وإن موضع أحسن الله إليك ليس هذا موضع ذكرها، وإنما نذكرها هنا سؤالا واحدا وجوابه لما يترتب عليه من المسائل الفقهية. وتقرير السؤال أن غالب الفقه مضمون لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من المضمونات، فكيف تعبرون عنه بالعلم؟ وأجيب عنه بأنه لما كان المضمون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل. طيب، لكن نقول الأسلم من هذا أن نعبر بماذا؟ بالمعرفة وينتهي. يقول قوله: وأجيب عن بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة، ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك، ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا لا بد من اليقين، وطرد أبو العباس أصله، وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع، والله أعلم. نعم. وهذا هو الصواب، أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، فإذا كان هناك أمر متيقن يعمل باليقين، لكن إذا لم يكن هناك يقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فعندنا الآن علم وظن، علم يقين وظن وشك. واعلم أن الفقهاء رحمهم الله إذا أطلقوا الشك في باب سجود السهو وفي غيره أيضا، فإنهم يريدون بالشك هنا ما يشمل غلبة الظن، لأن غلبة الظن عندهم لا يعملون به في سجود السهو. فإذا قال إذا شك المصلي فيدخل في الشك غلبة الظن، فعندهم يقين وشك ويدخل في الشك غلبة الظن، ولكن الصواب أنها ثلاثة: يقين وغلبة ظن وشك. نعم. الشيخ الإسلام تيمية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مع أنه لم يتزوج، هذه كنية له رحمه الله، ولذلك ذكروا أن أحد إذا كان أحد طلاب كبار طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه زار دمشق قديما، فأتى إلى قبر الشيخ الإسلام تيمية، وكان هناك مزورون، يعني يزورون الناس، فقال: هذا قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قبر ابنه العباس بجانبه. فقال: الشيخ الإسلام لم يتزوج حتى يكون له ولد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسائل من ذلك، منها إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو في القبلة على الصحيح، فإنه يعمل بما يغلب على ظنه. نعم. إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة، لأن المذهب أنه لا يتحرى في الماء بل يتيمم، والصواب أنه يتحرى. فإذا كان عنده ماء طهور ونجس أو طهور وطاهر حتى يعني على القول به، فإنه يتحرى، فما غلب على ظنه أنه الطهور استعمله، وما غلب على ظنه أنه النجس أو الطاهر اجتنبه. كذلك أيضا الثياب، المذهب أنه يصلي في كل ثوب بعدد النجس ويزيد صلاة. فمثلا لو كان عنده عشرة أثواب، خمسة منها نجسة وخمسة منها طاهرة، يقول لا يتحرى بل يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، لأنه لو صلى خمس صلوات هناك احتمال أن كل صلواته في الثوب النجس. متى يتيقن؟ إذا زاد صلاة، إذا صلى في الثوب الأول صلاة ثم أخذ الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس، إذا صلى بالسادس يتيقن أن صلاة من صلواته كانت بثوب طاهر. والصواب أيضا أنه يتحرى، لأن التحري في النجاسة أمره سهل، لأن النجاسة تعلم إما بمشاهدتها ببقعة أو بلونها أو برائحتها. لا، صلى بعدد إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، إذا كانت كلها نجسة على المذهب اجتنبها. إيه؟ لكن عنده مثل الأثواب معلقة، يقول هذه ثلاثة منها نجسة أو خمسة منها نجسة، نقول كم عدد النجس؟ قال ثلاثة، نقول صلي أربعا. قال العدد النجس خمسة، نقول صلي ستا، يزيد صلاة بعدد أثواب النجسة، ولكن الصواب أنه يتحرى. كذلك أيضا القبلة، يقول أو في القبلة على الصحيح، فإنه يعمل بما غلب على ظنه، يتحرى وهو المذهب. فإذا غلب على ظنه أن القبلة في هذا الاتجاه فإنه يصلي، ثم إن تبين له في أثناء الصلاة أنها في غير الجهة أو أخبره ثقة بيقين لزمه التوجه إليها، لزمه التوجه إليها. ولكن هل يلزمه أن يجدد الاجتهاد لكل صلاة أو لا؟ المشهور من المذهب أنه يلزمه أن يجدد اجتهاده لكل صلاة، يعني كل صلاة يجتهد في القبلة، كل صلاة يجتهد، ولكن الصحيح أنه لا يكرر الاجتهاد ما لم يتغير. فمثلا تحرى اتجاه القبلة ورأى وغلب على ظني أن القبلة في هذا الاتجاه، صلى صلاة مثلا الظهر، إذا جاء العصر لا يلزم أن يجتهد مرة ثانية إلا إذا تغير اجتهاده، لأن كوننا نطلب منه البحث والتحري مرة أخرى معنا ولن يصل إلى نتيجة إضاعة وقت بدون فائدة. ها؟ لا، هين يتغير المكان، واضح يتغير المكان ستتغير القبلة. نعم. وأيضا الاجتهاد في القبلة على المشهور لا يكون في البلد ما في اجتهاد. لماذا؟ قالوا لأنه يمكنه أن يعرف القبلة عن يقين. وأيضا المقايسة أحيانا أو في الأعم الأغلب يخطئ الإنسان فيها. تجد أنه مثلا في فندق يصلي في مسجد ثم يصعد إلى الفندق ويقول المسجد هنا إذا القبلة كذا، ربما كان المسجد يظن المسجد في هنا تبين المسجد إيش في الجهة الثانية، إلا إذا كان يشاهده من نافذة ويشاهد المحراب. نعم، أما المقايسة بين أقول أنا صليت في المسجد ثم صعدت المسجد هنا إذا قبلته كذا، ربما يكون الأمر بالعكس. وفي وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أسباب الاستدلال على القبلة الحمد لله بواسطة الأجهزة. فالآن الأجهزة الذكية كلها فيها برامج تدل على القبلة فيعمل بها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت فله العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلم لغيم ونحوه. نعم، إذا غلب على ظنه دخول الوقت، كما لو كانت السماء ملبدة بالغيوم وليس عنده ما يستدل به على دخول الوقت، فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل فإنه في هذا الحال يصلي ويعمل بغلبة الظن. ثم إن تبين فيما بعد أن صلاته كانت في الوقت برئت ذمته، وإن تبين أنه صلى قبل دخول الوقت لزمه الإعادة وتكون صلاته السابقة نفلاً تنقلب نفلاً. فهمتم؟ فهذا رجل مثلاً في البر وليس عنده ما يستدل به على دخول الوقت، فغلب على ظنه أن الظهر قد دخل فصلى، وبعد انقضاء الصلاة تجلت السماء، تجلت وظهرت الشمس، وتبين أن الشمس حينما صلى قد زالت وأنه صلى في الوقت، نقول صلاتك صحيحة. طيب، تبين على خلاف ذلك أن الشمس لم تزل إلى الآن، فحينئذ يلزمه الإعادة. وماذا تكون صلاته السابقة؟ تكون صلاته السابقة نفلاً نفلاً. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وينقلب نفلاً ما بان عدمه كثائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ينقلب نفلاً ما بان عدمه كفائتة فلم تكن، مثل ظن أن عليه عشاءً من الأمس فصلى، لما فرغ من صلاته جاءه صاحبه قال: ماذا تصلي؟ قال: أصلي العشاء أمس. قال: قد صليت أنا وأنت، كيف تصلي؟ طيب، ماذا تكون صلاته هذه؟ نافلة. وفرض لم يدخل وقته، يعني صلى الظهر مثل قبل دخول الوقت ثم تبين أن الوقت لم يدخل فصلى مرة ثانية، ماذا تكون صلاته الأولى؟ نفلاً. هذا معنى وينقلب نفلاً ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. نعم، أحسن الله عليك. ما يقاس على حديث أسماء رضي الله عنها أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت غيم، ثم تبين أنهم يعني ما غربت الشمس. أي بس هذا الإفطار خطأ، يستمر في صيامه. يستمر. لكن الوقت شرط دخول، شرط لصحة الصلاة. أحسن الله إليك. رحمه الله: هذه إنما يقال بها فيما إذا كثرت الفروض، يعني لو فرض مثلا أن رجلا قد حبس نسأل الله العافية مثلا في مكان مظلم ما يعرف الوقت، وكان يصلي بحسب اجتهاد، يعني ينظر يقول لعله دخل وقت الظهر فيصلي، لعله دخل العصر فيصلي، وتبين أن كل الصلوات التي صلاها مثلا أنها قبل الوقت ومضى على ذلك مدة طويلة، هذا يعذر لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع ولم يتبين له شيء عن قرب، بخلاف صلاة أو صلاتين. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: وقال في المغني: والأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التبكير بها. لكن هذا على سبيل الاستحباب، والأولى تأخيره، يعني إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم ولا يعلم أو يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، فالأولى أن يؤخر حتى يعني يتيقن أو نحوه أنه دخل، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أحسن طولي. قال رحمه الله: وقال ابن تميم: ومن غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير. استحب. أحسن عليك. استحب له التأخير حتى يتيقن. قال رحمه الله: وقال الآمدي: يستحب تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه. وقال ابن حامد وغيره: لا يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة. وقد أومأ إليه أحمد فقال: لا يصلي حتى يستيقن الزوال. طيب، هذا فيما إذا كان يرجى ذلك، أما إذا لم يرجى كما لو كانت السماء ملبدة بالغيوم ولا يمكن أن تنكشف، فحينئذ يصلي، لأنه يعني يلزم من ذلك أيضا أن يخرج الصلاة عن وقتها.